السؤال، ستما للسؤال، شيخ مالك، نعم. إخواني اللي في الجزائر ايه دخلوا تجربة، ها وهذه التجربة نجحوا فيها إلى حد كبير، وهي تجربة البلديات، اه نعم ويعني تقريبا 85% كما علمت من بعض الإخوان، كان يعني بعض البلديات حققوا فيها 90 أو 95%، اي نعم وبعض البلديات أقل من هذا وإلى غير ذلك. طيب المهم أنه يعني كان لهم نجاح ظاهر في ايوه هذا المضمار، فهم بيرتبوا دخول البرلمان، يعني النجاح اللي حققوه في البلديات بدهم يقيسوا عليه نجاح دخول البرلمان، وبيقولوا على أنه طبعا حتى البرلمان البلديات الشعب الجزائري ايه أقبل على البلديات اللي غالبيتها مسلمين، لأنهم رأوا الإصلاحات ظاهرة فيها، وما كانوا حتى بعض الذين كانوا تخلفوا عن انتخاب المسلمين في هذه المناطق ايوه ندموا على عدم انتخابهم، لأنهم رأوا يعني دور المسلمين في هذه البلديات ظاهرا وباردا، ويعدونهم أنه يعني حتى إذا دخلوا انتخابات البرلمانية أن يكونوا معهم وإلى جانبهم. فالإخوان في الجزائر يعني لعل هذا النجاح الذي حققوه في البلديات يؤملون مثله إذا دخلوا في انتخابات البرلمان، وبخاصة الآن في هناك ما يعرف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذه مجموعة من يعني تلفت فيها بعض الحركات الإسلامية، وإخواننا السلفيين يعني أيضا دخلوا هذه الجبهة، مش مزبوط؟ يعني صحيح يعني فهم يقولون بأن هذا الائتلاف الإسلامي القوي اللي حقق نجاح في البلديات يؤمل أن يحقق أو يرجى أو يؤمل أن يحقق إن شاء الله مثله في نجاح البرلمان، هذا الذي يدندنون حوله الآن. لذلك نريد من شيخنا أيضا أن يبين الفصل بين هذه وتلك حتى يتبين له الحق إن شاء الله. سموه آنفا، يعني أليس ما بني على فاسد فهو فاسد؟ أليس أن دخول البرلمان هو معناه تأييد للنظام القائم؟ لا، أنا شيخنا بستمع الإخوان، يعني أنا أريد أن لا تبين الأمر للإخوان. صحيح، أنا مش كلام بيني وبينك، لكن قصدي أنه الكلام السابق هو جواب لمثل هذا الأمر. يعني النظام ليس نظاما إسلاميا، فهذا التكتل الإسلامي إذا صح التعبير، أن كلهم جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية، هم سينضمون تحت هذا النظام الذي يعتبر نظام غير إسلامي، وهذه نقطة ما أظن فيها خلاف يعني عند الجميع. إذا كان الأمر كذلك، فهل يبدأ الإصلاح بهذه الطريقة، طريقة الانضمام إلى حكم واضح جدا أنه يخالف شريعة الإسلام بقصد محاولة إصلاح هذا النظام؟ هل هكذا يكون طريق الإصلاح، أم طريق الإصلاح يبدأ من التأسيس وليس رأس من الوصول إلى البرلمان؟ نحن رأينا في تاريخ العصر الحاضر كثيرا من الجماعات الإسلامية، سواء في سوريا أو هنا أو في مصر، دخلوا في البرلمان وما استطاعوا أن يعملوا شيئا. وصل الأمر عندنا في سوريا أن أحد الجماعات الإسلامية صار وزير الإعلام أو نحو ذلك، ما أذكر جيدا، المهم كان له صلاحية أن أوعز إلى الإذاعة أن لا تسمح بتلاوة أحد من القراء لعشر من القرآن فيه ذم للنصارى، محافظة على إيش؟ العلاقات الحسنة والطيبة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار.